وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد كل شيء، كيف لا وهو رب العالمين القائم على كل شيء سبحانه وتعالى، لا ند له ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن المتأمل إخوتي الكرام فيما آل إليه أمر المسلمين يجد أن ما آل إليه الأمر إنما هو بسبب تقصيرنا في جنب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله جل ذكره عرفنا من خلال آيات كتابه أنه مالك لكل الخزائن ويصرفها بما شاء كيف شاء. خزائن الأرزاق وخزائن المصائب، كما قال الله سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله تبارك وتعالى ينزل بقدر، فكل شيء خلقه الله تعالى خلقه بقدر، والمصائب هذه التي أحاطت بالمسلمين من كل اتجاه أرسلها الله تعالى بقدر، وهو وحده الذي يستطيع كشفها لا سواه. لذلك إخوتي الكرام، من الجميل أن تعرف السبب، فإذا ما عرفت السبب عساك أن توفق إلى أن تتلاشاه، ومن ثم تعالج ما عندك من خطأ. الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا من هذه الآية علم أن المصائب سببها ما كسبته أيدي الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمصائب منها مصائب تأتي للتذكير، مصائب تحل بالناس ليرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن رجعوا من قريب كان الرجوع نعمة من الله تعالى عليهم، أما إن ولوا على حالهم فالمصائب متوالية، المصائب متوالية. واعلم أيها الأخ الكريم أن المعصية التي هي سبب ما حل بالناس، هذه المعصية منتشرة بين المسلمين انتشارا انتشار الضوء، معاصي كثيرة، معاصي كثيرة. فتوحيد الناس لله سبحانه وتعالى أصبح فيه دخل. ترى كثيرين من الناس أشركوا بالله دون أن يعرفوا، أشركوا بالله في مواقف عديدة، يخوفون بالرزق فيخافون ويمتنعون، يخوفون بالموت فيخافون ويمتنعون. ونسي هؤلاء أن للرزق قرارا يملكه الله وحده لا شريك له، وللأجل قرار كذلك لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. وحركات كثيرة من خلالها يقع الناس في اتخاذ مع الله إلها آخر، كما ذكرنا سلفا وكررنا مرارا في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. فأي حب لمحبوب في دنيا الناس يساوي حب المرء لله فهو شرك، فهو شرك، اعلم هذا حتى لا تشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن لا يعلي فوق حب الله حبا، المؤمن لا يقدم على محبته لله محبة. إذا أخي الكريم، في التوحيد دخل، وفي المعاملات كذلك، المعاملات فيها دخل كثير. ولعلك تلحظ بعينيك ما يجري من حواليك من بيوع ربوية محرمة، أشهرها بيع العينة، كما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. تأمل، إذا تبايعتم بالعينة، وبيع العينة أن أشتري شيئا بالأجل ثم أبيعه نقدا، ثم أبيعه نقدا، أنا لست في حاجة إلى الشراء، إنما أشتري لأتحصل على مال، أشتري للأجل ب10,000 وأبيع نقدا ب7,000 وأحرق مال، هذا هو بيع العينة. إن بعته إلى من اشتريت منه فهو عينة صريحة، وإن بعته إلى غيره فقد تحايلت لتأكل الحرام، وهذا ما أكثره بين المسلمين في هذه الآونة، ما أكثره، ما تسلم منها قرية ولا تسلم ولا يسلم منها نجع. لا أريد أن أقول لا يسلم منها بيت حتى لا أهلك الناس، لكن لا تسلم من هذه المعاملة قرية من قرى المسلمين. والأمر عيانا بيانا ولا إنكار، بل إذا أنكر منكر تهجموا عليه وسخروا منه واتهموه بالتزمت وبالتخلف والرجعية. إذا بيع العينة هذا فساد كبير يتسبب في نزول مصائب ومصائب ومصائب. كذلك استبدال الذهب بالذهب مع الزيادة هذا بيع حرام، كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق التمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. وعند احمد في مسنده باسناد صحيح: فمن زاد او استزاد فقد اربى البائع والشاري سواء. وتامل هذا في محلات الذهب، ترى هذا واضحا جليا، ترى هذا واضحا جليا، لان التاجر الان اصبح لا يعنيه الا المال، لا يعنيه دينه، ولو عناه دينه لعلم من يأتيه أن يبيع أولا ثم يخبر ثم يسوق ثم يشتري، لكن لا يهمه إلا ماله، لا ينظر للدين، وأصبح لا يخاف لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك الغش في محلات الذهب على مرأى ومسمع، تذهب الأم لتشتري الذهب تسوم على عيار 21، وعندما يبيع يبيع لها عيار 18، ويسجل في الفاتورة، ولا تعرف الأمهات إلا إذا ذهبت لتبيع قالوا لها هذا ذهب عيار كذا، عندها تضرب كفا بكف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أمور يستصغرها الناس، لكن هذه الأمور لو علم الناس أنها سبب في نزول الكوارث وحلول المحن لما فعلوها إخوة الكرام. لذلك المصائب، المصائب متوالية ومتلاحقة، لا ترى المسلمين في دولة من الدول إلا في محنة وتنتظر لها تفريج إلا وترى محنة أخرى، وهكذا وهكذا وهكذا. والسبب في هذا كما ذكرت آنفا المصائب، المصائب. أخي الكريم، أريدك أن تتأمل قول الله تعالى: ويعفو ويعفو عن كثير. لو تأملتها لعلمت أن الله بنا رحيم، مع نزول المصائب فالله بنا رحيم، فكيف يكون الحال لو لم يعفو ذو الجلال والإكرام؟ لو لم يعفو الله كيف يكون الحال؟ الحال هو ما قاله الله في قرآنه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك لا حمار ولا وحش، ما ترك حيوان ولا طير، ولا ترك آدميين على أرضه. لذلك الله الله الله الله في الدين، احفظ دين الله، عض على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، دع المعاصي، دع المعاصي صغيرها وكبيرها، كما قال الشاعر، كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن قلت هذه بسيطة وهذه هينة وهذه مكروهة، سرعان ما ترى في بيتك جبلا ضخما، ترى جبلا ضخما. ونبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بين أن الهلكة ملازمة لأصحاب الصغائر، للعاكفين على صغير الأمر. قال صلوات الله وسلامه عليه فيما صح من حديث: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. وضرب صلى الله عليه وسلم مثلا بقوم في سفر معهم لحم، أرادوا أن ينضجوه فتفرقوا في الشعاب، وأتى كل واحد بعود فجمعوا عيدانا كثيرة فأشعلوا فيها النار وأنضجوا لحمهم. كذلك أخي الكريم، ما يستهين به الناس، يقولون هذه صغائر، هذه لمم، هذه أمور هينة، هذه الأمور تتجمع حتى تصير نارا فتحرق صاحبها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوة الكرام، هيا لنرجع، هيا لنترك المعاصي، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج من عنده، عساه سبحانه وتعالى أن يكشف عنا الهم والغم والكرب العظيم. هيا لنرجع، وإلا فإن لله شأنا، وإلا فإن لله شأنا. والله تعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهيا قبل أن نرى مسخا، وهيا قبل أن نرى خسفا، وهيا قبل أن نرى قذفا، ونبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأن أمته سيكون فيها خسف ومسخ وقذف. مسخ سيكون في الأمة من يمسخ قردة، وسيكون في الأمة من يمسخ خنزيرا كما كان في بني إسرائيل. ولذلك روى ابن أبي الدنيا عن أنس بإسناد صححه شيخ الألباني رحمه الله من قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. وذلك تأمل، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. تأمل هداك الله، متى يكون خسف ومتى يكون مسخ وقذف؟ إذا توفرت المعاصي المهلكة، إذا شربوا الخمور. والخمور الآن تباع وتشترى، تباع وتشترى ولا رقيب. الخمور تباع وتشترى ولا رقيب. القينات يأتي بها العوام ويأتي بها الخواص. المرء إذا أراد أن يفرح ولده تقول له امرأته: هي ليلى، هي ليلى، هل تعيش إلى أن تفرح غيره؟ هي ليلى، والله لا يحاسب عليها. فيذهب ويأتي ببغية تراقص الرجال، تفتن المتزوجين عن الحلال، ثم يقوم المطاف في آخره إلى الويل والثبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واتخذوا القينات، القينة المغنية الراقصة الفاجرة الداعرة التي يأتي بها الإنسان ليفرح ولده، لأن الشيطان يحب ذلك، لا يريد أن يعرس له على هدي رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما يفرح كما يريد الشيطان. إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. وهذا الأمر تراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نملك إلا الاسترجاع. إنا لله وإنا إليه راجعون، على ما أصاب هذه الأمة في هذه الآونة. بعد ذلك إخوتي الكرام، بعد هذا نرجع إلى درس الكتاب. القذف والمسخ على اثنين، فما هو القذف؟ القذف ما تراه الآن، القذف ما تراه الآن، القذف تعرفه، والمسخ تحويل الخلقة، والقذف الترامي، الترامي بين الناس، هذا يرمي بكفر، وهذا يرمي بفسق، وهذا يرمي بزنا، وهكذا. روى الإمام البخاري في صحيحه في درس الكتاب من حديث عباد ابن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث مرة ثانية، روى الإمام البخاري رحمه الله عن عباد ابن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. الراوي عباد ابن تميم ابن زيد ابن عاصم، عمه عبد الله ابن زيد، عبد الله ابن زيد. عباد ابن تميم مختلف في صحبته، مختلف في صحبته. لو قرأت كتب التراجم سترى ابن عبد البر في الاستيعاب يهمله لا يذكره، وسترى كذلك ابن حجر في الإصابة لا يذكره، ولو قرأت في السير سترى الإمام الذهبي رحمه الله يقول هو صحابي. وعباد بن تميم يقول كان يعي غزوة الخندق وهو ابن 5 سنين، فعلى روايته وعلى ما قاله الذهبي رحمه الله فهو معدود في صغار الصحابة، لأن الخندق كانت على خلاف بين المؤرخين إما في الرابعة وإما في الخامسة وإما في السادسة. فلو كان في الرابعة وكان عمره 5 سنين، إذن هو ولد قبل الهجرة بسنة. ولو كان في السادسة ولد بعد الهجرة بسنة. ولو كان في الخامسة ولد في تاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم تكون وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعباد ابن 10 سنين. إذن على ما قاله الذهبي هو معدود في صغار الصحابة، أما على ما قاله ابن حجر وابن عبد البر فهو معدود في كبار التابعين، في كبار التابعين. وعباد روى عن عمه عبد الله بن زيد حديثا آخر غير هذا، بل روى أحاديث. من جملة هذه الأحاديث عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إذن عباد مختلف في صحبته. بعد ذلك أريدك أن تعرف شيئا عن عباد بن تميم عن عمه، عمه صحابي عرفناه صاحب قص الأذان عبد الله بن زيد، أنه أن حرف توكيد ونصر والضمير يعود على عبد الله بن زيد، شكى خبر أن، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، الرجل مفعول به، الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. ما معنى شكى وما معنى يخيل؟ شكى يشكو شكاية وشكية وشكوى، والشكوى هي ذكر المرء بالسوء الذي عمله. أنا ظلمتك في معاملة، لو ذهبت إلى والدي وقلت إن ابنك فعل كذا وكذا وكذا فقد شكوتني. لماذا؟ لأنك ذكرتني بالسوء الذي عملته فيك. فقوله شكى الشكوى ذكر المرء بالسوء الذي عمله، ذكر المرء بالسوء الذي ايه؟ الذي عمله. والتخييل معناها الوهم، معناها ايه؟ الوهم. ومنه قول الله تعالى في حق موسى عليه السلام يخيل انها ايه؟ تسعى. انها تسعى، يعني اصابه الوهم انها ايه؟ تتحرك. والمراد في الحديث التخييل في الحديث ان وهما يعتري المرء عند صلاته بأنه يجد الشيء، يجد الشيء في الصلاة. الشيء في الصلاة هذه لغة طيبة فيها تعريض، فيها تعريض. المراد بالشيء اللي في الصلاة ما يخرج من السبيلين، ما يخرج من السبيلين من القبل والدبر، أنه يجد الشيء في الصلاة. يعني كيف يصنع؟ فقال لا ينفتل، والانفتال هو الانصراف. كان صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته استغفر الله ثلاثة، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فانفتل معناها انصرف. لكن الشك هنا شك من الراوي، قوله أو هذه للشك، والشك هنا من الراوي يعني من عبد الله بن زيد الصحابي. فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، حتى للغاية بمعنى إلى، حتى للغاية بمعنى إلى. يسمع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، لأن أن من نواصف فعل مضارع تأتي مضمرة بعد حتى. حتى يسمع صوتا مفعول به أو يجد ريحا، الجملة معطوفة وحكمها حكم ما سبق. تعالى معنا في الرواية فوائد جميلة جدا. أول فوائد لا مانع من أن تكتب، قوله صلى الله عليه وسلم يجد الشيء، الأدب في التعبير باستعمال التعريض، باستعمال التعريض. التعريض أي أن تذكر الشيء وتريد به شيئا، التعريض والتصريح. بينا في أحكام المعتدة أن الله تبارك وتعالى نهى من يريد الزواج من أن يصرح للمعتدة بطلب الزواج منها، إنما صرح له أو رخص له في التعريض. التعريض مثل سبحان الله، يعني ما زالت سنك صغيرة، ما زالت سنك صغيرة، وكثير من الخطاب يتمنونك، هل بهذا أنت أشرت إلى نفسك أم تكلمت بأدب؟ تكلمت بأدب وتفهم هي ما تفهمه، لكن لو قلت جئت لأخطبك لنفسي صرحت أم لا؟ صرحت، ما يحتمل كلام معنى آخر. لكن الخطاب كثيرون وما زاد سنك صغيرة يحتمل كلاما كثيرا. إذا فالتعريض من الأدب في الحديث، الأدب في الحديث أن تعرض. قال صلى الله عليه وسلم يجد الشيء، ده كلام الصحابة، يجد الشيء. فالشيء هنا مراده ما خرج من الدبر، ما خرج من الدبر، هذا أدب الكلام. كلمة أو الثانية، أو الثانية الحديث فيها أو مرتين، لا ينفتل أو لا ينفرد حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا. هنا أو وهناك أو، أو الأولى للشك، أما أو الثانية للتنويع، للتنويع. الحدث إما حدث مسموع وإما حدث غير مسموع. المسموع في الشرع اسمه ضراط، اسمه في الشرع ضراط. غير المسموع اسمه فساء، وهذا شرع. لما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ. قالوا: وما الحدث؟ ما كل من يسمع يعرف ما الحدث. قال: فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. فقوله حتى يسمع صوتا المعني به ضراط، أو يجد ريحا المعني به الفساء. لكن تعال معي، ما تقول في من لا يسمع؟ وما تقول في من لا يشم؟ هناك إنسان في أذنه وقف لا يسمع، وإنسان أخشم يعني خياشيمه لا يشم من خلالها، ماذا يصنع لو أحس بشيء من جنس هذا؟ يعمل إيه؟ العلماء هنا قالوا إذا كان المعنى أوسع من الاسم فالحكم للمعنى، فالحكم للمعنى. مثال: نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا استهل الصغير هو المولود، ورد: وصلي عليه. الاستهلال المعروف يطلق على البكاء عند الولاد، البكاء عند الولاد يعني إن ولدت المرأة ثم بكى طفلها ومات فقد ثبت بالبكاء الإرث، يثبت به الإرث. يعني معناها لو كان مخبأ نصيب ذكر يرثوه هو، ثم نقول مات وترك، ترك أما وهكذا، وترك إخوة. إذا الصغير استهل بالبكاء ومات يثبت الإرث ثم يصلى عليه. لكن تعالى ما الاستهلال غير مقصور على البكاء فقط، هو مشهور في البكاء لكن غير مقصور عليه. نساء تلد المرأة غلاما أو جارية ولا يصلح، إنما بعد النزول يمد ذراعا ويقبضه، يعني كان مده كده وراح قبضه كده وحركه تاني، دلت الحركة على ايه؟ على الحياة. وهو نازل رفص الدكتور وضعه على ظهره وما صرخش، يبقى فيه حياة. اذا العلماء قالوا في القاعدة: اذا كان المعنى اوسع من الاسم كان الحكم للمعنى، كان الحكم للمعنى ولا يقتصر الحكم على الاسم. لذلك واحد يقول لك: انا عم الشيخ انت بتقول وانا ما بشمش، انا ما بشمش، اعرف ازاي؟ اعرف كيف اعرف انني احدثت؟ ما بشمش. لذا العلماء قالوا: المراد بالحديث ان الوضوء لا ينتفي بمجرد الشك، الوضوء لا ينتفي بمجرد الشك، انما ينتفي اذا غلب الشك على اليقين. يعني اذا تيقنت انك احدثت عندها انتفى الوضوء ولا تصح لك الصلاة، فلا تخرج من الصلاة بالشك فقط، بالشك فقط لا تخرج. وهناك روايات أخرى توضح هذا الكلام، روايات كثيرة فيها زيادات توضح، في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. الزيادة هنا إنه هو يقول للشيطان كذبت، الشيطان يأتي للمرء في الصلاة يعرض له في الصلاة يريد أن يضيع صلاته، يقول له أنت أحدث، هو يقول له أنت كذبت، لكن لا يقول بلسانه إنما يقول في نفسه نظرا لما جاء عند ابن خزيمة رحمه الله قال: فليقل كذبت، أراد فليقل كذبت بضميره لا ينطق بلسانه، إذ المصلي غير جائز له أن يتكلم بكلام خارج عن نطاق الصلاة. ورواية أخرى في مسند أحمد رحمه الله من حديث أبي سعيد كذلك رضي الله عنه: إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوته، حتى يسمع صوته. إذن هذا من تلبيس الشيطان، يجي يحرك شعرة من بين أفخاذ تحس كأنك أحدثت، تحس كأنك أحدثت. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه يرفعه: إذا وجد أحدكم في بطنه، تأمل، في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد. هنا زيادة، ممكن تبقى الحركة من البطن، إنسان عنده القولون وسامع بقبقة وقرقرة يقوم بيفكر إن هو فلع ريح يقوم فورا ينصرف من صلاة، لا هذا خطأ. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد، يعني ينتظر في الصلاة. وعند ابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل في نفسه كذبت. وفي كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في رواية: يجد الشيء في مقعدته، قال: لا يتوضأ إلا أن يجد ريحا يعرفها أو صوتا يسمعه. إذن الحديث الذي نحن بصدده سؤال عن إنسان في صف الصلاة يشعر بأن شيئا خرج منه، فماذا يصنع؟ علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يترك الصلاة إلا باليقين، لا يتركها بالشك، لا يتركها بالشك، حتى ولو لم يكن في الصلاة كان متوضئا وهو قادم من الوضوء أحس بأن شيئا خرج، لا ينتفي وضوءه إلا باليقين، بالشك لا، بالشك يبقى الوضوء. لذلك هذا علم، علم، هذا علم، وهذا من أحكام الصلاة بيناه في كتاب أم الأحكام، لكن الكثير ما حضر. فلا يخرج أحدنا من الصلاة إلا بيقين. وكيف لو تيقن أي شيء يصنع؟ لو تيقن خروج الحدث عليه أن يرجع خطوة للخلف فورا ويمضي لتجديد الوضوء، ليتوضأ من جديد، ليتوضأ من جديد، ولا حرج عليه في أن يتخلل الصفوف. البعض يتيقن أنه أحدث ويستحي أن يرجع ويظل على حدثه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذه مخالفة كبيرة، وهذه مخالفة كبيرة. لذلك لا ينبغي لمن تأقن الحدث أن يبقى بين يدي الله بلا وضوء، بل عليه أن يتخلل الصفوف ويرجع للميضات ويتوضأ. وعند الشافعي رحمهم الله يقولون عليه أن يجعل يده على أنفه. تأمل أدب العلماء، لو تيقن من الحدث يرجع للخلف ويجعل يده على أنفه. لماذا؟ حتى يوهم غيره أن به رعاف، أن به إيه؟ رعاف، أدب، أدب، أن به رعاف. ومن ثم إذا ما رأوه هكذا، هذا ضم يمينا وذاك ضم يسارا، ففرجوا له فرجة فمشى منها. أدب، هكذا شأن أهل العلم، الأدب. إذن على المرء إذا تيقن أن يخرج، أما لا يجوز أن يخرج بالشك أبدا. فالأشياء على أصلها لا تخرج عن أصلها بالشك، إنما تخرج عن أصلها باليقين. وهذه قاعدة أصولية، والحديث من قواعد الإسلام. الحديث هذا له مقام كبير في الشرع، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث من قواعد الشرع الحنيف، القاعدة المجمع عليها أن الأشياء على أصولها لا تخرج عن أصولها إلا باليقين، أما بالشك فلا. كذلك في الرواية فيها العدول عن ذكر المستقدر بخاص اسمه إلا للضرورة. يعني عبد الله بن زيد لما أراد أن يتكلم عدل عن المستقدر. إيه هو المستقدر؟ الفساء والضرار، ده مستقدر ولا محبوب؟ مستقدر. عدل عنه، شكى إلى رسول الله. فالرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، يجد الشيء، هنا عدل عن المستقدر. ولكن لما تكلم عن الفساء والضراط أبو هريرة تكلم للضرورة. لما سئل ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. يبقى إذن في الرواية عدل صلى الله عليه وسلم وعدل صاحبه عبد الله بن زيد عن المستقدر، وكنا عنه وعرف، وما صرح به أبو هريرة إلا لضرورة التعليم عندما سئل فيه ما الحدث، قال فساء أو ضراط. إذن العدول عن ذكر الشيء المستقدر بخاص اسمه إلا للضرورة. هذه الفوائد كلها جمعت من فتح الباري لابن حجر، وعمدة القاري لمؤلفه وهو من أصحاب الفقه الحنفي، ومسلم بشرح النووي وهو شافعي المذهب، وتحفة الأحوذي والطبقات الكبرى والإصابة. هذه مراجع البحث في هذه الرواية. بعد ذلك عندنا رواية أخرى عن عبد الله بن أبي قتادة.